فيها أحد الأقارب عنده والدة ولا يراها، يعني يأتي إليها في بيتها وهو واقف لا يجلس معها، ولاقحناه وقلنا له لماذا لا تؤنسها؟ قال إني لا أتحمل، ربما أتلفظ عليها بألفاظ غير طيبة، وأحاول أن أجنب نفسي أجلس معها، وهي دائما تحتاج إليه وتريد أن يجلس معها، لكن هو يحتج بهذه الحجة ويقول أنا لا أستطيع أن أجلس معها خشية أن يعني أني لا أتحمل ربما يخرج من لساني كلمة ليس طيبة. يأتي إليها من الأسبوع لأسبوعين يسلم عليه وهو واقف ثم يذهب، وقلنا له ونصحنا وقال هذا ليس عقوقا، فما نصيحتكم لها؟ فبارك الله فيك. بالنسبة لهذا الرجل والدته وكونه يزور والدته كل أسبوع ولا ويعتذر ويقول إنه لا يتكلم إذا جلس معها إذا زارها ولا يجلس، فهذا العبد على خطر عظيم إن لم يتداركه الله برحمته، خاصة وأنه يفعل الأمر ويزين له أنه ليس بعقوق ويتعذر ويتحجج بما لا حجة فيه، هو يقوله لا يتحمل وربما تلفظ بألفاظ غير طيبة، ومن قال لك تلفظ بالألفاظ غير الطيبة؟ وما الذي يمنعك أن تقول الألفاظ الطيبة وأنت تجالس الناس وتعاشر الناس وتقول لهم الكلام الحسن؟ يا سبحان الله، أصبح ذلك سهلا لعموم الناس وحملا وعسرا على أمك التي حملتك ووضعتك وربتك. هذا على خطر، وهذا من عدف الشيطان بالإنسان، كما أخبر الله أنه زين له سوء عمله، فلا يجوز للإنسان أن يقطع أمه فلا يأتيها إلا في الأسبوع مرة وهو معها في نفس المدينة، وخاصة مثل ما ورد في السؤال أنها محتاجة إليه. وإني أذكر هذا الرجل بالله عز وجل الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأذكره بوصية الله من فوق سبع سماوات بأمه أن يتق الله فيها وأن يرحم ضعفها ومشيبها وكبرها، وأن يعاملها بالإحسان الذي وصاه الله به في أكثر من آية، وعليه أن يتق الله عز وجل ويتوب ويستغفر ويرجع إلى أمه ويطلب منها السماح مما مضى. هذا إذا لم يكن عقوقا فلا أدري ما هو العقوق. العقوق صحيح أنه بالأذية والكلام، لكن الجرح وكون الإنسان جرح الوالدين بكونه يأتي ولا يتكلم وهو معهم ولا يجلس على كرامة الأم، هذا بالغ الإهانة، والإهانة نوع من العقوق. هل ترضى أن يدخل عليك أحد ضيفا في بيتك فلا يجلس على فراشك ولا يجلس على تكريمتك؟ هل ترضى أن أحد يدخل إلى بيتك ولو كان من عامة الناس فضل من قرابتك؟ فكيف لو كان ابنك ليشهدك الفعل؟ هذا أمر عظيم، ولا شك أنه أذية للوالدة، وعليه أن يتق الله عز وجل، فقد آلم أمه وجرحها وعقها، وهذا ليس من البرور في شيء. وإذا لم يتب فالله حسيبه في الدنيا والآخرة وسيرى عاقبة هذا الفعل. وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وأن يترك هذا الأمر ويجلس مع أمه. أما لو كان عنده ابتلاء بأن كان سريع الغضب والوالدة أن قد يحصل منها شيء، فما الذي يمنعه إذا حصل منه شيء أن يعتذر لأمه؟ لو أنها خرج عن طوره ولم يتمالك نفسه يقول يا أمه سامحيني أخطأت. أما أن يترك الجلوس معها ويفعل بها هذا الفعل فيأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون. عليه أن يتق الله عز وجل في أمه وأن يحسن إليها كما ذكرنا، وأن يصلح من بعد إساءة قبل أن يفوت الأمر، أن يتداركها ما دامت حية ويسألها السماح مما مضى. إذن الخلاصة أن هذا الفعل فيه عقوق، وثانيا أنه آثم شرعا بالحكم عليه شرعا بأنه ليس بعقوق، فقال على الله بدون علم وسول لنفسه الأمر المحرم وزينه، وهذا كله من تلبيس إبليس. عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه من هذا الأمر، وعليه ثالثا أن يحسن إلى والدته وأن يسألها السماح مما بدر منه، أسأل الله أن يهدينا وإياه والمسلمين أجمعين إلى سواء السبيل، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.